ما قال لقومه من الكلام، وأن هذا الأمر الذي يريدونه أمر لا يصح ولا ينبغي، ولا يخزوه في ضيفه، وأنهم ليس منهم رجل رشيد على سبيل الاستفهام يطلب ذلك، فأجابوه إجابة غير جيدة وغير مؤدبة، وقال لهم إن أردتم الزواج أزوجكم الحلال، أعطي لرؤسائكم بناتي، أو أعطي لبقيتكم أزوجهم ببنات الحي، لأن الرسول أب للمجتمع، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، أو قال ذلك على سبيل يعني الدهشة مما حصل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، لقد علمت فيما سبق أننا لا نريد النساء عياذا بالله، وإننا لا نريد إلا هذا الأمر الشنيع القبيح الذي يخالف الفطرة وجريمة ما سبقهم لها أحد. فقال عند أن علم أنه لا حيلة له، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة أو أن لي ركن شديد آوي إليه من القبيلة أو العشيرة لدفعتكم ومنعتكم من هذا العمل، لكن هذا محذوف. عند ذلك قال له جبريل يا لوط إنا رسل ربك، الأمر أعلى وأفخم، هم جايين يريدون عمل خسيس والرسل جاءت لتهلكهم. وهناك روايات إسرائيلية أنهم قالوا لا نهلكهم حتى يشهد عليهم لوط، فقال ما رأيت أخص من جماعتي هذه ثلاث مرات يريدون كذا ويريدون. فعند ذلك جاء جبريل ووضع جناحه تحت القرى ورفعها، ثم قلبها وأتبعها بالطين المطبوخ، ثم أسري بأهلك، فأسري وفأسري رباعي وثلاثي كلهم قراءة سبعية، من سرى ومن أسرى وكلهم لغة وكله صحيح، قطعين جزء من الليل قليل، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. امرأتك هل مستثنية من السري أو من الالتفات؟ على كل هي هالك هالك، لأنها مستثنية من الصالحين، فسواء كانت مستثنة من السري لا يسرى بها أو من الالتفات، فهي على كلا القولين هالك. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. لذلك الهداية بيد الله، ولد نوح وزوجة لوط وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، حديث صحيحين. فلما جاء أمرنا الفجر جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل الطين المطبوخ مسومة أي معلمة عند ربك أي في كتابه، قالوا كل حجر مكتوب عليه من يقع عليه، وما هي من الظالمين ببعيد. ويدخل في هذا دخول أولي كفار قريش الذين ناصبوا الدعوة وكفروا، فإذا لم يقلعوا عما هم عليه يحل بهم ما حل بهؤلاء. ثم قال جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأرسلنا إلى مدين، هذا يقال انه اخو العم ابراهيم، ومدين قبيلته اخاهم في النسب شعيب، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذه الكلمة كل الرسل متفقة عليها، كل الرسل متفقة على وحدانية الله، ولا يوجد شيء أخطر من عدم تحقق هذه الكلمة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان عمه في أحرج وقت وأصعب وقت قال له يا عم قل لا إله إلا الله، الوقت ضيق هو في الغرغرة، قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وفرعون لأنه استخف قومه فأطاعوه، وكان يعلم أن موسى رسوله، ولكن شهوة الدنيا والمحمدة والملك خلته يروح في الضلال. فلما جاءت نقطة الصفر وعاين الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يقال أن الملك وضع أخذ تراب من قعر البحر ورماها في حلقه حتى لا يكمل، وقال له ربه الآن ما يقبل، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا فاليوم ننجيك نرفعك على نجوى لتكون لمن خلفك. كل من يأتي خلفك آية وبرهان على أن موسى رسول وعلى أن الكفار مآلهم مآلك. إذن وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا فقال لهم يا قوم منادى مضاف إلى ياء المتكلم فيه خمسة، قومي قومية قومي قوميا أيوة. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تقدمت العبادة والإله هو المعبود بحق، ما لكم من إله غيره. ولذا أهم ما يشتغل به المسلم تحقيق هذه الكلمة. والإيمان ما هو بالكلام، الإيمان شيء يكون في القلب. الإيمان أن الإنسان إذا كان أمام الناس وفي خلاه سوى، إذا مدح وذم سوى، يكون قلبه لله، خوفه من الله، عمله لله، في ملأ وبمفرده سوى، ذكر لم يذكر سوى، هذا الإيمان. الإيمان أن يكون القلب مليء من الله، يريد رضا الله ويخاف الله ويغضب لأجل الله ويرضى لأجل الله وعمل كله لله، هذا هو الإيمان. لذلك المغالطات غير، كل واحد يدعي، لكن إذا أمر المسلم بالبذل يقول حاضر. ولذلك حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، هذا الحديث من جوامع الكلم. الناس كإبل مئة، الإبل هي مئة، ومئة بدل من الإبل، لأن الإبل هي مئة لكن قال مئة مؤكد، لكن لا تجد في المئة راحلة مكتملة الشروط من كل جهة. الآن عند الأبواب لو تأتي بعد الجمعة وتقول من يعطي شهرا لله من عمره، يعلم ينصح يحاضر، من يعطي 1% من ماله لله، كم واحد يقول لك حاضر؟ وبعدين الجنة لا تؤخذ إلا بالنفس والمال، إن الله اشترى من المؤمنين إيش ما فيه. من يعطي من عمره يوم أسبوع شهر سنة لله، هذه السنة يا من يريد أن يعمل لله لك من عمري سنة تصرف فيها لله، مالي 1% أو 5% أو 10 لله، من يقول حاضر؟ لذلك الادعاء غير والواقع غير. أيوة. الإسلام لا بد له من بذل، إذا لم نبذل لا يقوم الدين إلا بالبذل. الصحابة كم نشروا الإسلام في كم مدة؟ أقل من 50 سنة. نشروا الإسلام في أصقاع العالم لأنهم ما كانوا يعني الأمور عندهم ليست دعاية، هذا دين. الواحد يتشبع بالإيمان، أول شيء يتشبع بالإيمان، إذا قرأ أول ما يقرأ ينفذ، إذا يقلع عن كل شيء فيتمثل الدين، فكل من رآه تأثر به ودخل في الإسلام. كثير ممن يدخل في الإسلام الآن يقول الحمد لله أني لم أعرف المسلمين إلا بعد أن عرفت الإسلام، لأني لو عرفت المسلمين قبل أن نعرف الإسلام ما دخلت في الإسلام. لذلك كثير من المسلمين يجفل الناس عن الإسلام، والدين يقوم بالقدوة الحسنة، القدوة. إذن ولا تنقصوا المكيال والميزان، إذن اعبدوا الله وحدوه، يعني الشهادتين يعني خلع جميع أنواع الألوهية وإثباتها لله، كما قال اعبدوا ربكم ثم ذكر 5 أمور لا يقدر عليها إلا الله، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، هذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعدها برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف. فوضع القرآن وضع ما هو قابل إلا للتسليم أو المكابرة. ديننا موضوع في قوالب ما يمكن يقاوم. لذلك هذا الرسول الكريم وهو خطيب الأنبياء شعيب، لأنه في غاية البلاغة والجمال، بعدين قال ولا تنقصوا المكيال والميزان، لأن الأمور إما بالكيل، والكيل لأهل المدينة والميزان لأهل مكة. ولذلك كل العالم يتبع مكة والمدينة، الكيل لأهل المدينة والميزان لأهل مكة. لا تنقصوا في المكيال ولا في الميزان. إني أراكم بخير، لستم في جوع، لستم في تعب، في غنى وفي ثراء وفي سعة، ما الداعي إلى هذا؟ هذه دناءة في النفوس وخساسة ورؤية يعني أمور لا تليق. ولذلك نقص الكيل والميزان هذا يسبب خلل في الكون، لأن هذا الكون قائم على الوزن. وضع عيش الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، طغيان في الميزان يسبب الدمار، فيه ليل نهار، حرارة وبرودة، حلال وحرام، مباح وليس بمباح، ميزان. هذا الميزان إذا طغي فيه يسبب دمار للكون. بعدين قال والأرض وضعها، أي جميع المخلوقات، فإذا طغيتم في الميزان المخلوقات عرضتموهم للهلاك والفناء. ولذلك الآن تجد الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يطفف الكيل أبدا. ليش؟ لأنهم يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا أن هذا يسبب إفساد، يطبقون النظام لأنهم يعلمون أن تطبيق النظام يجعل كل واحد يصل إلى ما يريد، يهتمون بالشورى لأن الشورى تجعل العقول تساعدك على ما تفعل، فيأتي الرأي والعمل يعمل متقن. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يبذلون يشترون في العقول ويبذلون فيها مبالغ هائلة. لذلك هم أصبحوا أقوياء لأنهم تعلموا من ظاهر الحياة الدنيا قيمة الصدق والعدالة والشورى وتطبيق النظام وشراء العقول، فعملوا هذا فقووا، والمسلمون يعلمون ولا يعملون فضعفوا. والعلم محض الجهل إن لم ينفع. ذلك المسلمون يقرأوا ذروا ما بقي من الربا، ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا، لا تنابزوا بالألقاب، لا يسخر قوم من قوم. وشغل المسلمين أمر، شوفوا مشى، شوفوا وضعه، فعلوا فعل. إذا نحن عندنا منهج إذا سلكناه نقوى ونرتفع. لابد. الدنيا أحكمها قانون إيش؟ مبادلة. مبادلة، تدفع تربح، تنام تخسر. لذلك المسلمون يشتغلون كم ساعة؟ كم غير المسلمين يشتغلوا كم ساعة؟ إذا كان واحد يشتغل عندهم يكرموه حتى يكون العمل يحبه أكثر من نفسه وبيته. المسلم إذا كان عنده مؤسسة وزاد راتب أحد العمال يفصله، فالشركة تضعف، لأن القاعدة المعروفة الغنم بالغرم. يقول لك هذا يبقى زيادة راتب أفصله. طيب تفصله، العقول هي اللي تنتج لك يا أخي. لذلك المسلمون يزهدون في العقول فهم ضعاف. أعداء المسلمين يشتروا العقول أقوياء. إذن لا بد لنا من طرح متأنٍ واعٍ وتخطيط عميق حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. كل شيء بالعمل، اعملوا، تعاونوا، اثبتوا، كونوا مع الصادقين، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تجسسوا. إذن المشكلة الكبيرة التي تعيشها الأمة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض الأمة، أوامر معطلة ونواهي. فإذا انتهل المسلمون واجتنبوا النواهي وقاموا بالأسباب يكونوا في المكان اللائق به. إذن يقول ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. تطففوا، والتطفيف هذا الحقيقة دناءة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا إلى الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهذا خطير جدا جدا، وهذا جريمة ودناءة ورذيلة، ويسبب خلل. إني أراكم بخير لا حاجة لكم في ذلك. وهذا يفهم منه أن الإنسان إذا كان في حاجة يكون الأمر أخف. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لذلك أبواب الأمان مضطرة إذا الأمان مفتوحة إذا اضطررنا. بقية الله خير لكم. الأقوال كثيرة في بقية، ولكن ما يبقى لكم من الحلال ومن الشيء المستحسن أحسن لكم مما تأخذونه من الحرام ومن التطفيف ومن الزيادة على الناس. إذا أكلتم تزيدون، وإذا كيل لكم أكلتم لغيركم تنقصون، وإذا أكيل لكم تزيدون. بقية ما يبقى لكم عند الله من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة خير لكم، كما قال جل وعلا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الحلال هو ليبقى، هو ليدوم، أما الحرام فمآله للزوال. إن كنتم مؤمنين فاتركوا التطفيف وآمنوا بالله وثقوا بما يكون لكم عند الله مما هو حلال، فإنه خير لكم وأبقى وأنفع. وما أنا عليكم بحفظ، أنا لا أملك عليكم إلا أن نبين لكم ونوصل لكم المعلومة ونحذركم، أما غير هذا لا أملكه وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا أهل مدينة لنبيهم شعيب صلوات الله وسلامه عليه: أصلواتك أو أصلاتك؟ صلوات جمع صلاة أو صلاة. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم. هذا في غاية من السخرية والاستهزاء بأسلوب في غاية من الروعة والجمال. أصلاتك يعني هذا الذي تفعل، هذا نوع من الاستهزاء. تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأجدادنا وأن نترك فعل الآباء والأجداد وأن نتصرف في أموالنا على ما نريد؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، إنك لأنت السفيه يعني القليل العقل، هذا هو الحليم الرشيد. كما قال: يا أخت هارون ما كان أبوك وما كانت أمك، فأنت إذن أنت بخلافهم. هذا أسلوب يأتي، إذن هذا في غاية من الاستهزاء والعيب والذم في هذا الأسلوب على أصح الأقوال. إذن قابلوا هذا الدعاء الجميل الذي جاءهم من نبيهم وهذه النصيحة الرائعة بهذا الأسلوب الخسيس المليء بالاستهزاء وبالتهكم وبالطعن فيه. ولذلك كثير من الناس يقول: آبائي وأجدادي، ما يصلح أن نعبد ما يعبد آباؤنا، مشكلة، أو أن نتبع ما يتبع آباؤنا، أو أن نقول ما يقول. الدين جاء من عند الله، ما هو بقول الآباء والأجداد. تبعوا ما أنزل إليكم، تبعوا ما أنزل إليكم. ولذلك هذا الذي منع أبو طالب من يدخل في الإسلام، منع أبا طالب أن يدخل في الإسلام الأجداد والآباء والعادة. قال: هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله. قال له: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فجاءه شياطين الإنس وقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فثاروا فيه مكمن أيوة. فقال: هو على ملة عبد المطلب عياذا بالله. بعدين قال: لأستغفرن له ما لم أنهى. فنزل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر عن إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الآيات. إذن قالوا له: أصلاتك تمنعك أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أصلاتك تأمرك أن نترك يعني ننكف عما يعبد آباؤنا؟ أو أن نفعل نتصرف في أموالنا ما نشاء، نطفف نزيد نعمل؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. الحليم هنا المقصود بها يعني قليل العقل، الرشيد السفيه، يعني عكس هذا يريده. فأجابهم شعيب هذا الجواب الرائع، قال لهم: قال يا قوم يا جماعتي اخبروني، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، على دليل وبرهان واضح حيث أنزل علي الوحي وجاءني بالأدلة القاطعة ورزقني منه رزقا حسنا أعطاني مالا حلالا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. هنا يعني ينبغي لنا أن نتأمل في هذا ونعلم أنه ضروري من التطبيق. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. الذي آمركم به أنفذه على نفسي، ولا أريد أن نعيب آلهتكم ولا أن نعيب ما أنتم عليه، ولكن أريد إنقاذكم وإصلاحكم وتحذيركم من أن تقعوا في الهلكة والعطب وتقعوا في ورطة قبل أن يفوت الأوان عليكم. أنا لا أريد إلا أن نصلحكم وأن نبين لكم ما ينفعكم. أخبروني إن كنت على برهان وأدلة ورزقني منه أعطاني رزقا حسنا ومالا حلال ورسالة، ولا أريد أن أخالفكم نذهب نفعل ما نهاكم عنه، وإنما أنا أحذر من هذا وأريد إنقاذكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ما استطعت إلى ذلك، أريد إصلاح الأمر أن تكون لا يوجد تطفيف ولا كيد ولا للميزان ولا المكيال ولا شرك، وتكون الناس كل منها يأخذ حق من الآخر، وتكون العدالة قائمة، فيرحمنا ربنا ويغفر لنا ويسعدنا في الدنيا، لأن الله ضمن لخلقه إن استقاموا أن يصلح لهم الدارين. الذي يستقيم على على على على دين الله الله يصلح له الدنيا والأخرى. قال فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، وضمن لمن حرفه أنه يعيش عيش ضنك ويحشر يوم القيامة أعمى. قال شعيب إن أريد ما أريد إلا الإصلاح ضد الإفساد، ما استطعت لذلك سبيلا، وما توفيقي إلا بالله. التوفيق والنصر والتسديد وجعل العمل القليل له ثمرة كبيرة، هذا أمر لله. توفيقي في حركتي وعملي بالله، هو الذي يوفقني لأن نبين ونرشد وأن نستقيم وأن ننصح وأن يهتدى على يدي، عليه توكلت لا على غيره، وإليه أنيب، أرجع إليه وأتوب إليه وأعود عن كل خطأ عملته. ولذلك الذي يتوكل على الله الله يحميه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وتوكل على من؟ على الحي الذي لا يموت. من توكل على غير الله مات فوقع في ورطة. لذلك إذا توكل العبد على الله وقام بالأسباب الله يحميه، لأن الذي لا يقوم للأسباب توكل ناقص، لأن الله خلق بالأسباب. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ويا قوم، يا جماعتي، إذن عليه توكلت لا على غيره، وإليه أنيب، أرجع إليه فيجازيني بعملي. وهذه القصة والقصص السابقة تتلى علينا وتقرأ، ونحن لازلنا في الدنيا، فهذه فرصة للتوبة والرجوع والاستقامة، وأن الإنسان يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان ويكون مع هؤلاء. النعمة والكرامة أننا نقرأ هذه القصص ونحن لازلنا في الدنيا الآن. المشكلة أهل القبور، أهل القبور الآن كفت أيديهم عن العمل وشاهدوا الحقيقة. أحد القبور يتمنى يرجع ليقول لا إله إلا الله، أنت الآن يمكن تقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين. فنحن الآن لازلنا في الدنيا، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اضطر لا يعاقبه الله، ودين سمح وسهل. فلنبادر بالتوبة وبالاعتبار بما حصل لهؤلاء القوم، ونبادر بالتوبة وبالعمل الصالح، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، ما أردنا أعطاه الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لذلك ينبغي أن نطيع الله ولنعمل بشرع الله في ضوء شرع الله، نعمل بالدين في ضوء الدين، وما أردناه أعطاه لنا ربنا، سؤلنا يعطينا، ما نخاف يدفع عنا، يدخلنا الجنة، يبعدنا من النار. فحري بنا أن نهتم ونبحث عن الطيبين لنتعاون معه. ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لابد كل واحد منا يبحث عن الصادقين ويأخذهم بالأحضان. تكونوا مع الصادقين، تعاونوا على البر والتقوى، سنشد عضدك لأخيك. هذا شعيب قومه يقول: ولولا رهطك. لذلك يقول: ولا تنازعوا تفشل. إذن لابد نعرف موارد العز ونذهب إليها وندعو لها، ونعرف موارد العطب فنحذر منها ونبتعد منها. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرا لنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله؟ هذه من يمكن تكون بمعنى الباء وحروف الجر تتعاقب، أي يحفظونه بأمر الله، أو تكون من ابتدائية. وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، المعقبات وأولئك ذلك صادر من أمر الله تعالى، أو بدايته وعمله من الله تعالى، من الله لا من غيره. نعم. ما معنى قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا؟ أي الباقيات جمع باقية، والصالحات جمع صالحة، خير عند الله عند ربك ثوابا من أمور الدنيا ومن الأمور الزائلة، لأن الدنيا عرض، قل متاع الدنيا قليل متاع، والآخرة خير لمن اتقى. إن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الباقية، الباقيات الصالحة هي الدار الآخرة، ما يعمل من الأفعال المخلص فيها هذه هي الباقيات الصالحات. نعم. الذكر، القرآن، الدعاء، الاستغفار، الأعمال المخلص فيها لله هي التي تبقى للإنسان. يقول الرجاء تفسير هذه الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية تبين أن العابدين والمعبودين يتخاصمون يوم القيامة. القول يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمون. بعدين ما ينفعهم التخاصم، يتخاصمون، لا لا، كلكم في النار وكلكم كفر ولا ينفع التخاصم، يتخاصمون وكل واحد يقول له أنت أضللتني. ولذلك يقولون: والله ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. ويوم القيامة يعني كل من كان كافرا تقوم عليه الحجة ويؤمر بإتباع من كان يعبد، فإذا قال ما كنت كافر جلد يشهد عليه، تنطق الجلد، ينطق الفخذ، وقالوا لجلودهم قالوا انطق الله. إذن ما فيه إلا الصدق، يوم القيامة لا ينجي فيه إلا الصدق. من الآن الواحد يتوب يخلص، لا يقبل إلا الحق. الله ما يقبل ما كان له إلا ما كان له. فلذلك الآن كل واحد ينتبه، ولخطورة الموقف أول من تطعم بهم النار القمم الذين لم يصدقوا، الشهيد والعالم والمتصدق، لأن هؤلاء ما صدقوا وقالوا لهم قد قيل. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكابد الإخلاص. ما حكم من استمنى في نهار رمضان؟ هل عليه قضاء وكفارة أم لم تلزمه الكفارة؟ عند مالك عليه القضاء والكفارة، وعند شافعي وأحمد عليه القضاء ويتوب إلى الله ويستغفر. نعم، لأن مالك رأى أن الكفارة بالانتهاك، لأنه قال له وقعت أهلي في نمار أنا رمضان أهلكت وأهلكت، قال له أعتق رقبة، قال له لا أملك، قال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال له أطعم 60 مسكينا، قال ما فيها أفقر مني، فجاءه تمر 60 فأعطاه إياه، فقال ما في المدينة أفقر منا، فضحك وقال له أطعمه أهلك. فالعلماء هنا اختلفوا، فمنهم من قال الكفارة لأجل انتهاك رمضان، ومنهم من قال لا، لأجل انتهاك رمضان بهذا النوع. أيوة، فمالك وبعض الأئمة قالوا انتهاك رمضان يلزم منه الكفارة، ومنهم من قال لا تلزم الكفارة إلا بانتهاكه بالأهل، نعم بالجماع. وكل من القولين له أدلة، ولطالب العلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف، لأن كل فيه نصوص وكل له أدلة، وقد يترجح عند بعض ما لا يترجح عند الثاني. نعم، قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، أي من جاء بكلمة التوحيد فله خير منها وهي الجنة. فهل الجنة خير من كلمة التوحيد؟ لا، كلمة التوحيد هي أفضل شيء، لكن ليس كلمة التوحيد، عملك أنت الذي تعمله أفضل منه الجنة، أعمالك أنت. أما كلمة التوحيد هذه ما في أفضل منها. ليس المقصود أن من جاء بالحسنة يعني صلى أو صام أو عمل خير الله يجزيه عليه أكثر منه، لا يقصد ما تريد، هذا لو يقابل الحسن. أرجو بيان حج الإفراد من البداية إلى النهاية. حج الإفراد أن يأتي المسلم لأي ميقات من المواقيت إذا كان خارجا عنها، ويحرم بكلمة الحج في أشهر الحج، ويطوف بالبيت ويسعى ويبقى على إحرامه حتى يكون اليوم الثامن، فيبيت بمنى الليلة التاسعة ويصلي 5 فروض، ثم يطلع إلى عرفات ويقيل فيها حتى تغرب الشمس، ثم يمر بمزدلفة ويجلس فيها إذا كان صحيحا ويصلي الفجر، ويقف فيها يدعو حتى يسفر جدا، ثم يأتي لمنى ويرمي جمرة العقبة ب7 حصيات، ثم يقصر أو يحلق والحلق أفضل، ثم يطوف طواف الإفاضة. هذا هو الإفراد. ثم يبيت بمنى ليلتين إن كان غير متعجل، وإن كان متعجلا، وإن كان غير متعجل يبيت 3 ليالي، ويرمي يوم 11 الحصيات 3، يرمي جمرة العقبة يوم العيد فقط ب7 حصيات ولا يدعو عندها، واليوم 11 يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويدعو عند الأولى والثانية والثالثة لا يدعو عندها، ويرمي كل واحدة ب7 حصيات، ولا بد أن يرمي وأن يكون بحجر وأن تثبت في الحوض، والحجر الكبير مكروه والصغير لا يجزي من الحشر الخزن، ويدعو طويلا عند الأولى والثانية والثالثة لا يدعو عندها. يفعل ذلك اليوم 11 وال13، يبدأ الرمي من بعد الزوال على القول الراجح إلى غروب الشمس. فإن لم يستطع أن يرمي في اليوم الأول أو اليوم الثاني، قد يأخذ جميع الحصى ويرمي في اليوم الثالث ولا شيء عليه على القول الراجح، إن كان الإنسان يخاف من الزحام. قد يؤخر الحصى بكامله إلى اليوم 13 ويرمي جمرة العقبة، ثم يعود ويرمي الأولى والثانية والثالثة، ثم يعود ويرمي الأولى والثانية والثالثة، ثم يعود ويرمي الأولى والثانية والثالثة، وينصرف ولا شيء عليه، على القول الراجح، لأن كل وقت الرمي وقت للرمي. ومن ترك جزءا من نسكه فليرق دما. الواجبات تجبر بدم، والمسنونات والمندوبات فيها الأجر ولا إثم في تركها، والأركان لا بد أن يفعلها الحاج. الأركان 4 والواجبات 7 والمحظورات 7. هذه الأمور وموجودة كتب، والذي يريد أن يحج لا بد أن يأخذ كتاب الحج ويدرسه أو يصحب شيخا عارفا. أما الإنسان يتعب ببدنه وبماله وتكون حجته فاسدة أو ناقصة، هذا لا ينبغي للمسلم. ينبغي للمسلم الذي جاء من بعيد وتكلف الأموال والوقت أن يحافظ على حجه، وإذا دخل في الإحرام يبتعد عن القال والقيل وعن الجدال وعن الفسوق وعن الرفث. هذه الأشياء تجعل الحج لا يكون مقبولا، لا يكون متقيا صاحبه. الجدال وش والرفث والفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. هذا خبر بمعنى النهي، أي لا تفسقوا ولا ترفثوا ولا تجادلوا، لأن الجدل مظن للغضب، والغضب مظن لعدم الاتزان. فإذا غضب الإنسان قال كلام لا ينبغي، اغتاب أو سب، فلذلك قال له لا تغضب، وهي 5 أيام، فليبادر الواحد فيها وليبتعد عن القال والقيل، ويشتغل بما يعني التلبية وذكر الله والاستغفار والدعاء. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يكثر منها. وما أراده يعطيه الله له، قال تعالى فمن تعجل في يومين أي فذنبه مغفور، ومن تأخر أي فذنبه مغفور لمن اتقى. إذن هذا بيان الحج المبرور، ولذلك التأخر ليس مظنا للإثم، حتى يقال فمن تأخر فلا إثم عليه، أي فمن تأخر وقد اتقى في حجه فذنبه مغفور، ومن تعجل وقد اتقى في حجه فذنبه مغفور. لذلك قال لمن اتقى، نرجو الله أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا. هذا آخر سؤال. يقول الصلاة بعد أذان الفجر والإقامة مطلقا، كان يصلي 8 ركعات، هل مشروع؟ لا، بين الأذان والإقامة تصلى ركعتي الفجر فقط، الليل كل صلاة من بعد العشاء في من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتره إلى السحر في آخر الزمن، أول الليل وسط الليل آخر الليل، تصلي 11 100 ركعة 1000 ركعة، ركعتين ركعتين مثلا مثلا، فإذا خاف الفجر أوتر بواحدة، وأفضل شيء 11 ركعة، 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، و4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، و3 ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن قال صلاة الليل مثلا مثلا، يريد أن يزيد يريد أن يعمل باب مفتوح. إذا قال الإمام آمين ولا الضالين فينبغي للمأموم أن يقول آمين، فإنه إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. هذا يقول ما حكم الغناء مع التفصيل؟ هذا مسألة طويلة عريضة، ولكن الذي لم يسمع الغناء ووضع في القبر لا يقول له الملائكة ليش ما سمعت الغناء. قال مالك فعل الفساق، وقال ابن رشد في المقدمات فما لا بعد الحق إلا الضلال، ما لا بعد الحق إلا الضلال، قال أين تضعه في الحق. وقال الشوكاني في نيل الأوطار والحق إنه إن خرج عن دائرة الحرام لا يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند حدود الله. وقال الشافعي ومالك هو من فعل الفساق، فالذي يبتعد عن هذا. وقال العلماء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وفي الحديث: والذي نفسي بيده ليأتين أقوام يبيحون حرى والحرير والمعازف. وأقسم ابن مسعود إنه ينبت النفاق في القلب، فينبغي للإنسان أن يبتعد ويقرأ سورة البقرة والقرآن. القرآن جميل تبيانا لكل شيء. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هل في شيء أجمع من هذا؟ وبعدين نحن أسرى نصبر حتى نذهب إلى الجنة، الأسير يصبر حتى يذهب إلى وطنه. فهذه الغناء وهذه المزامير أقل ما يقال فيها أنها تحرك الشهوة وتحرك الشيطان، فالإنسان يكون هادئ فيأتيه الشيطان ويستفزه فقد ينظر قد يفعل أشياء. والمسلم يصبر حتى يأتي إلى الجنة. حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال العلماء: من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، صام ليله، قام ليله، صام نهاره، أكرم والديه، جيرانه، بذل ماله، أنفق على الأيتام، بنى المساجد. ومن فتح باب الشهوات نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، مشى كما يحلو له، ذلك قال: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وابن دريد يقول: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. الله يرزقنا وإياكم التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.